بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا تحدثنا بحمد الله تبارك وتعالى في اللقاء السابق عن ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الليلة العظيمة الغير عادية، غير عادية. هذه الليلة لم تكن ليلة عادية لا في السماء ولا في الأرض. السماء شهدت ظهور هذا الكوكب الأحمر الذي كان علامة على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكوكب الأحمر رآه رجل في مكة وأخبر به، ورآه رجال في المدينة وأخبروا به، وكانوا يعلمون من كتبهم أن هذه علامة على ميلاد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. ذكرنا الأحداث التي كانت في بيت آمنة، وهذه الكلمات التي قالتها آمنة بنت وهب لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك شهادة الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف التي كانت القابلة لآمنة بنت وهب يعني المولدة. وأيضا ذكرنا شهادة أم عثمان بن أبي العاص التي كانت حاضرة في أثناء عملية الولادة، وما كان من جارية آمنة بركة أم أيمن لما ذهبت إلى عبد المطلب تبشره، وما حدث من جارية أبي لهب هي ثويبة لما ذهبت إليه تبشره، وما حدث في صبيحة الولادة لما انكسرت هذه البرمة التي وضعوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادة أهل الجاهلية، وانفلقت وانكسرت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم شاخص ببصره إلى السماء. هذه الليلة أيضا شهدت بعض الأحداث الأخرى في مكة، بل في الحبشة أيضا. في مكة كان ورقة بن نوفل بالقرب من صنم من هذه الأصنام التي كان المشركون يطوفون حولها، وسمع صوتا من داخل الصنم يقول: ولد النبي فذلت الأملاك وناء الضلال وبطل الإشراك في هذه الليلة. وإذا الصنم ينكب على وجهه ويسقط. وأيضا زيد بن عمرو بن نفيل في هذه الليلة خرج أيضا لأمر رابه، خرج إلى جبل أبي قبيس يختلي بنفسه في هذه الليلة أيضا التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لما صعد على الجبل إذا رجل على الجبل له جناحان أخضران يهتف يقول: ذكت الأرض، ذكت الأرض ودنا ربيعها. وإذا هذا الرجل معه ملاءة نشرها شرقا وغربا، ثم سطع نور أشرقت له تهامة، وأشار هذا الرجل إلى الأصنام التي كانت فوق الكعبة فسقطت على وجهها. والنجاشي هناك في الحبشة في هذه الليلة اختلى بنفسه في قبة في الليل، فإذا رأس يخرج من الأرض له عنق ويتكلم عن أصحاب الفيل، الويل لأصحاب الفيل، رماهم الله بحجارة من سجيل، ورمتهم الطير الأبابيل، هلك الأبرهة الأشرم المجرم، ولد نبي الهدى، ولد نبي الهدى، من أطاعه سعد ومن عصاه عتب. منظر مهول، رآه النجاشي فانعقد لسانه، توقف عن الكلام، أراد أن يصيح لهذا المنظر العجيب الذي رآه، فانعقد لسانه وتوقف كلامه وأراد أن يقوم من مقامه فما استطاع، حتى ضرب بيده على الخيمة فشعروا به فجاءوا، جاءوا لقاء حدث بعد حادثة الفيل بين أبرهة، بين النجاشي وبين ورق بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، اجتمع الثلاثة، دخلوا عليه بعد حادثة الفيل، فتكلم النجاشي قبل أن يعلم هذه الأحداث، قال: أصدقاني أيها القرشيان، أولد فيكم مولود أراد أبوه أن يذبحه وضربوا عليه بالقداح ثم نحروا عنه؟ قالوا: نعم. ويتكلم عن عبد الله ابن عبد المطلب، يتكلم عن هذا المولود، هل ولد فيكم مولود أراد أبوه أن يذبحه ثم ضربوا عليه بالقداح ثم نحروا عنه الإبل؟ قالوا: نعم، ولد عندنا هذا المولود. قال: فماذا فعل؟ إيه أخباره؟ قالوا: تزوج من امرأة يقال لها آمنة بنت وهب. قال: هل ولد له وتولد له؟ قالوا: إنه قد ذهب عنها وله حمل. قال: هل ولد هذا الحمل؟ شعر ورقة أنه يتكلم عن مولود بعينه. قال: أخبرك أيها الملك، أنا أقول لك بقى، المولود اللي أنت بتسأل عنه ده والليلة اللي أنت بتسأل عنها، هذه الليلة كنت عند صنم لنا نطيف حوله، ثم ذكر هذه الكلمات التي سمعتموها، كنت في هذه الليلة عند صنم نطيف حوله فسمعت صارخا من جوف الصنم يقول: في هذه الليلة ولد النبي. فذلت الأملاك، كل ملوك الأرض تذل بعد ذلك، ولد النبي فذلت الأملاك ونأى الضلال وأدبر الإشراك، نأى الضلال وأدبر الشرك بالله في هذه الليلة. تكلم ورقة بن نوفل بما سمعه، ثم قال زيد بن عمرو بن نفيل: وأنا أيها الملك عندي مثل خبره، عندي حاجة زي اللي قالها. قال: هات، كلمني عن الليلة دي. قال: في هذه الليلة خرجت من عند أهلي وصعدت على جبل أبي قبيس لشيء رابني، حاجة كده كانت بدايقاني وزعلاني، فقلت أطلع على الجبل أقتدي بنفسي، فإذا رجل له جناحان أخضران، وقص الخبر كما قصصت عليكم، ومعه كساء ملاءة فنشرها شرقا وغربا فأضاءت لها تهامة، وأشار إلى الأصنام التي فوق الكعبة فانكفأت على وجوهها، كل الأصنام اللي فوق الكعبة وقعت. قال له: سمعت بيقول ذكت الأرض، ذكت أصبحت ذكية نقية، واقترب ربيعها، والربيع بتاع الأرض جه، والملك ده من الكلام يظهر لنا والله أعلى وأعلم أنه جبريل، في هذه الليلة ليلة المولد سطع النور، سطع النور، رآه من كان حاضرا، من شهده، الناس اللي نايمة في بيوتها، ما حدش شاف حاجة. إنه واحد زيد ابن عمرو ابن نفيل شاف القوابل الشفاء، شافت النور. وأم عثمان بن أبي العاص شافت النور، وأمينة بنت وهب شافت النور الذي خرج منها لما وضعت النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم ورقة بما سمعه، وتكلم زيد بن عمرو بن نفيل بما رآه، ثم تكلم النجاشي بما رآه في هذه الليلة. ليلة عجيبة، وهو في الخيمة بتاعته في القبة لقى راس طلعت من الأرض لها عنق، وتكلمت عن أصحاب الفيل وما أصابهم، وبشرت بميلاد هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. هو بدأ يسأل، هي دي الليلة؟ هو ده النبي الخاتم؟ عنده العلامات وعنده الأوصاف في الكتب؟ ترى ولد لما لقى اثنين جايين من قريش من مكة، فبدأ يسأل عن هذا المولود، عن هذا المولود وعن هذه الليلة وعن أبيه وما جرى لأبيه، فتكلموا عن هذه الليلة. كل واحد قال اللي عنده، مش كل الناس حست بالليلة دي، مش كل الناس. اللي كان نايم ما حسش بحاجة، إنما اللي كان صاحي، اللي في الحبشة شاف، واللي على جبل أبي قبيس شاف، واللي عنده الصنم شاف، واللي في بيت آمنة شاف، وحتى اليهودي في المدينة شاف. طالع بيدور بينظر في السماء فرأى الكوكب الأحمر، والآخر في مكة أيضا رأى الكوكب الأحمر، اللي سهران واللي بيترقب العلامات والأمارات شاف، ما يدل على أن هذه الليلة قد شهدت ولادة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. ولد النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعته أمه، ويظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه كانت هناك مشكلة، يعني في حاجة خلت إن هم يدوروا له على مرضعة أخرى، في حاجة، إما اللبن في ثدي أمه كان قليلا أو لم يستسغه، أو كان مطلوب المزيد، أو في أمر الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم إيه اللي حصل، ليه دوروا على مرضعة أخرى. أرضعته ثويبة مع أمه. ثويبة هذه مولاة أبي لهب، وكان قد أعتقها لما بشرته بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، بقت حرة، أعتقها بقت حرة في نفس الليلة لما بشرته، قال لها أنت حرة، بقت حرة خلاص. وكانت ترضع عندها ابن اسمه مسروح، ترضعه عندها لبن في صدرها، فطلبوا منها أن ترضع محمدا صلى الله عليه وسلم، وبالفعل أرضعته. والذي يدل على هذه الرضاعة حديث في صحيح الإمام مسلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. هذه الرواية في البخاري ومسلم، وفي عند مسلم انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. أم حبيبة اسمها رملة بتقول لها سام الجوز أختي عزة، قال أبا تحبين ذلك؟ قالت نعم، لست لك بمخلية، يعني ما تخلاش عنك أبدا، ولكن أحب من شاركني في خير أختي، أكثر واحدة أحب أن تشاركني في الخير أختي. تتكلم عن الخير اللي هي فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أن أحب واحدة في الدنيا أحب أن تشاركني في الخير هي أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، مش ما ينفعش إنسان يتجوز واحدة أختها، إنها لا تحل لي خلاص. ثم قالت أم حبيبة فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، اسمها درة، درة بالدال مش بالضاد، درة بنت أبي سلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة، اللي هي برضو بنت أم سلمة، قالت نعم. قال فإن هذا لا يحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي لم تحل لي، فإنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. هنا الشاهد يعني أرضعتني وأبا سلمة من ثويبة، فهي رضعت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال كده أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. زاد البخاري قال عروة ثويبة مولاد أبي لهب أعتقها لما بشرته بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كانت بترضعه كانت حرة. واحد يقول يعني ما فيش حاجة يعني الحر العبد، بس هي يعني أهله مرضوش إن عبدة هي ترضعه، فكانت حرة في هذا الوقت فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أم حبيبة قالت له إن نحدث بيقولوا لنا إن أنت عايز تتجوز ضرة بنت أبي سلمة، فتقول الأولى إيه؟ خد أختي. شوف الكلام إشاعة مش كده؟ النبي عايز يتجوز تاني، عايز يتجوز تاني، ها؟ فإشاعة طلعت وصلت لأم حبيبة قالت له اتجوز عزة بنت أبي شبيان أختي. فالنبي لا ما تحلليش، قالت بس أنا إن نحدث أنك تريد أن تتزوج تنكح ضرة بنت أبي سلمة. فالنبي لها بنت أم سلمة هي دي بنت؟ قالت نعم. قال إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي متربية عندي، وربنا قال وربائكم وربائكم من نسائكم التي إيه في حج التي دخلتم إيه بهن، إنها لو لم تكن ربيبتي لم تحل لي، فإنها ابنة أخي من الرضاع بنت أخويا. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فثويبة رضعت النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات الأخرى بلبان أو بلباني ابن لها يقال له مسروح، يعني لما في صدرها كانت رضع ابنها اسمه مسروح، وبعدين رضعت النبي صلى الله عليه وسلم مدة قصيرة. ودي كانت المرضعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أمه رضعته وثويبة أرضعته. ثم كانت المرضعة الثالثة هي حليمة السعدية، اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب، وأبي ذؤيب هذه كنية، هو اسمه أبوها يعني اسمه عبد الله بن الحارث أو الحارث بن عبد الله، عبد الله بن الحارث، فاسمها حليمة بنت عبد الله بن الحارث من بني سعد. وبني سعد دول قبيلة من قبائل هوازن، قبيلة هوازن قبيلة كبيرة جدا تحت منها عدة قبائل، منها قبيلة بني سعد كانوا يسكنون في الناحية الشرقية من مكة المكرمة. وحليمة حكت عن قصة رضاعتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة جاءت في روايات متعددة. قال عنها ابن كثير إنها من الروايات المشهورة والمتداولة عند أهل السير والمغازي. هذه الروايات رواية إرضاع حليمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عنها ابن كثير إنها من الروايات المشهورة والمتداولة عند أهل السير والمغازي. حليمة حكت القصة، نقولها كده يعني بتعبيرنا إحنا، يعني جبنا نفس الكلمات اللي قالتها وإلا قريبا منها. كلمت حليمة قالت إن في 10 نسوة من بني سعد قدمنا مكة يلتمسنا الرضعاء في سنة شهباء، سنة فيها قحط وجذب في بني سعد. يعني بني سعد لو قلنا خريطة مثلا كده مصغرة كده مكة المكرمة، يبقى بني سعد في هذه الناحية سنة شهباء قليلة المطر فيها جد فيها قحط ما فيها نبات ما فيها زرع، وبالتالي البهايم مش هتاكل من نباتات والزرع، وبالتالي البهايم مش عندها لبن ولا لحم، وبالتالي البني ادمين لا هيلاقوا لبن ولا هيلاقوا ايه لحم ولا هيلاقوا اكل زرع ياكلوه، لا فيه زرع ولا فيه مطر ولا فيه لبن ولا فيه لحم، طب الناس تعيش ازاي؟ فين الزرع؟ فين اللبن؟ يعيشوا ازاي؟ فيعملوا ايه؟ يروحوا يجيبوا رضعاء من مكة وياخدوا مقابل مال، مال في مقابل الرضاعة، بهذا المال يشترون اللحم ويشترون اللبن ويشترون ايه؟ الزرع. عرفت الناس بتفكر ازاي؟ يعني ما عندهمش زرع ولا عندهم لبن ولا عندهم لحوم، هيجيبوا الحاجات دي منين؟ بالاموال. طب يجيبوا المال منين؟ كان ما عندهمش زرع يبيعوه ولا لحم ولا لبن، يروحوا هم يشتغلوا. فكانت النساء يرضعن الاطفال وياخذن مقابل مالي او مادي، فيشترون به اللحم واللبن والنبات وغير ذلك. فقدم مكة عشرة من النسوة في سنة شهباء قليلة المطر جد، يلتمسن الرضعاء، وكل واحدة جاية عشان في هدف ان هي تاخد يعني رضيع ترضع. بتحكي بتقول انها كانت تقول وكنت راكبة على أتان قد أذمت بالركب. أتان لأنثى الحمار، ركب على حمارة، بتقول أذمت بالركب يعني جعلتهم يتذممون أو يذمون فيها، يعني تعبت المجموعة للحمارة ضعيفة جدا، عاجزة وضعيفة وعشفاء مش قادرة تمشي، فكل شوية يمشوا ويستنوها، يمشوا شوية ويستنوها مش قادرة تمشي، وركب عليها هي حليمة، هتركب على ايه؟ ركب عليها دي الحمارة الأتان اللي ركب عليها. تقول ومعي صبي وشارف، الشارف يعني نعجة، يعني زي نعجة شارف. قالت والله لا تبض بقطرة، ما فيش في الضرع بتاعها في الثدي بتاعها ولا نقطة لبن. جت بقى وقحت، أه؟ طب والصبي اللي معاها ابنها اللي هو عرفنا من الروايات الأخرى اسمه عبد الله، اللي هي المفروض في صدرها في لبن بترضعه وهتاخد جنب منه ايه؟ رضيع آخر. فده عبد الله جايبها معها شيلها على الحمارة بتاعتها الأتان، ومعها شارف لا تبض بقطرة. طيب وبعدين؟ فبتقول ان رحنا مكة وكنا ننتظر الفرج والغيث. احنا برضو ما عندناش في بلادنا حاجة، بس احنا بننتظر الفرج والغيث. حسن الظن بالله عز وجل ده مطلوب يا جماعة، يعني اللي عنده حسن الظن ربنا بيخيبوش. فبتحكي ان ده الوضع بتاعه. لما دخلوا مكة كل واحدة من العشرة اتعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وغيرها بقيت التسعة اللي غيرها كلهم اتعرض عليهن هذا المولود، هذا الرضيع، ان ترضعوا. فرفضنا وأبينا كلهم. إذا قيل للمرأة إنه يتيم رفضته وقالت وما عسانا أن تنفعنا أمه، إنا نرجو المنفعة من أبيه، لو أبوه حي حولنا إيه؟ خذوا اللي أنتوا عايزينه، يعني توصوا بيه زيادة وإيه؟ وخذوا أكثر، خذوا أكثر وتوصوا زيادة، بس ده يتيم وأعودينه من أمه، فيدوبك الأجرة هتبقى على قد إيه؟ الرضاعة. بيفكروا طبعا في إيه؟ يعني أكبر استثمار في أقل إيه؟ جهد، يعني خلاص طالما هتاخد الرضيع يبقى تاخد الأجرة معها إيه؟ الإكرامية يعني، أو حاجة زيادة يعني، فطالما أبوه عايش يبقى هيدفع زيادة. فكل ما يتقال لواحدة إنه يتيم ما ترضاش. طيب بحليمة بتقول فما بقيت امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، فيش واحدة إلا خدت رضيع إلا أنا. فلما عزمنا الانطلاق قلت لزوجي إني أكره أن أعود بلا رضيع، أنا كره أفضل أنا كره أن أرجع لوحدي من بين العشرة من غير رضيع، ولم يبقى إلى هذا الرضيع، فقال لها لا عليك أن تفعلي، فاش حاجة لو خدتيه، فإني أرجو أن يجعل الله لنا فيه بركة. شوف الكلام بقى لما يطلع، ساعات بعض الكلام كده إيه ينفع. فاكرين امرأة فرعون لما راحت تقول له للرضيع، قالت له إيه؟ قرة عين لي ولك، عسى أن إيه ينفعنا، يمكن ينفعنا أو نتخذه إيه نفعها. فرعون قال لا، يمكن ينفعك أنت، ينفعنا أنا بإيه؟ أنفعها. قول كلام كويس، شوف المصداقية بتاعته إن شاء الله. لو الكلام وحش يجي عليه، بعض الناس كلامهم وحش، ولما حتى تيجي تبشره بحاجة يقول لك فين البشرة، يجي منين؟ لما تقول له إن شاء الله يكون خير يقول لك خير منين؟ بعض الناس لما تيجي تكلم في موضوع ويقول لي زعك، تقول له إن شاء الله خير بإذن، يقول لك خير منين؟ يقول خير إن شاء الله، هيكون خير بإذن الله. كلام. هو في كده مقولة يقول لك البلاء موكر بالمنطق، هي شبه سليمة 100% يعني، بس اللي انت بتنطقه ده ممكن يكون فاتت خير عليك. لما تحسن الظن بالله عز وجل وتقول كلام حلو فيه ذكر الله على الاقل. لما راحت قالت له ان انا اكره ان انا ارجع من غير رضيع، قال لها لا عليك ان تفعل، لا عليك حرج ان انت تخديه، يعني ما فيهاش حاجة، عسى الله ان يجعل لنا فيه بركة. فراح الثاني وخدته، عفوا ويتيم، وخدته بقى خلاص على الأجر على قد الرضاع. تقول حليمة فلما رجعت به إلى رحلي، المكان بقى اللي بنتجمع فيه وفي المتاع بتاعنا والعزال بتاعنا والحاجات بتاعتنا، فلما رجعت به إلى رحلي أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. قال السدر الاثنين هم اللي تدلدلوا نحيته كمان، أقبلوا عليه بما شاء من اللبن. لا إله إلا الله، جي منين اللبن ده؟ من عند الله، قدرة الله تصلح لكل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، قوي وقادر ومقتدر، يقول للشيء كن فيكون، من العدم ربنا بيرزق. فكين مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيه؟ منين ده؟ لحد بيخش ولا حد بيطلع. قال يا مريم أنا لك يا هذا، لا أنا شايف حد داخل ولا حد طالع، منين جه الرزق ده؟ قالت هو إيه؟ من عند الله، ربنا قادر. فاكهة الصيف يلاقيها عندها في الشتاء، طب جيت منين؟ جيت منين الفاكهة دي؟ وفاكهة الشتاء يلاقيها عندها إيه في الصيف، جيت منين؟ من عند الله، ربنا قادر قوي، يقول للشيء كن فيكون، عطاء كلام ومنع كلام سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون. فدي آية باهرة، لما حليمة حطت النبي عليه الصلاة والسلام في حجرها أقبل عليه ثدياها بما شاء من لبن، إلا ما كانش في صدرها نقطة لبن، وابنها الصغير اللي كان جاية بيه ما كانش بينام الليل. أنا نسيت أقول لكم في البداية يعني ان هي بتحكي تقول ان ابنها ما كانش بينام الليل، ولا هي ولا زوجها، لان صدرها ناشف ما فيهوش لبن، والشارف اللي معاها برضه ما فيهاش لبن، فالرضيع اللي معاها جعان وعطشان وبيعيط من كتر الجوع والعطش، ما بينامش ولا هي ولا زوجها. في الليله دي اللي خدت فيها النبي عليه الصلاه والسلام وحطته في حجرها، أقبل عليه ثدياها بما شاء من لبن. عناية الله، عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام. عرفت دي؟ عناية الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت قدرة الله عز وجل، وعرفت صفات الله عز وجل، وعرفت الكرامات والبركات، والبركة من الله سبحانه وتعالى. تقول ثم شرب الصبي، ثم رضع الصبي، ابنها بقى اللي ما كانش بينام، هو كمان ايه نالته البركة، هو كمان رضع حتى ارتوى ونام، ما كانش بينام. طيب وبعدين؟ تقول وقام زوجي الى الشارف فاذا هي حافلة، درعها مليان لبن، هي كمان الشارف النعجة اللي جايبينها اللي ما كانش في دراعها ولا نقطة لبن. أول ما زوجها راح عندها لقاها مليانة لبن. لا إله إلا الله، البركة من الله سبحانه وتعالى، ربنا قادر يقول لشيء كن فيكون. عناية الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. فزوجها حلب من الشارف اللي هي الحافلة دي وشربها وحلب وشرب، تقول وبتنا بخير ليلة. ليلة بقى ده ما عداش زيها قبل كده، هي شربت، زوجها شرب، وابنها شرب، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب. البركات والرزق من عند الله سبحانه وتعالى. الصبح تقول فلما أصبحنا قال لي زوجي تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، والله أنت أخذت روح مباركة ونسمة مباركة. عرفها منين الشواهد؟ ايه ده واضحة جدا، ده ظاهرة جدا، أمور يعني واضحة للعينين. لا تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، قبل ما يعرف أنه أنا نبي عليه الصلاة والسلام ما عرفش حاجة خالص، بس قال لها أنت خطيدة مبارك والبركة من الله عز وجل. شوف الشهادة اللي قالها. خلاص تقول فلما أردنا الانطلاق، فلما انطلقنا وركبت على أتاني فإذا هي تسير قدام، تسير سيرا لم تسره، لم تسره ولم يسر مثله حمار من ضمن القافلة دي. طول الأتان اللي كانت تعبانة كل شوية اشتكوا منها، قعدت تمشي ولا حمار حصلها. حتى إن النسوة يقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب أهذه أتانك التي قدمت عليها؟ فأقول نعم والله إنها هي هي، فيقولن والله إن لها لشأنا. دي حكاية عجيبة، دي مش عارفين إن خير الخلق ركب عليها. حليمة شيلاء حطها في حجرها اللي فوق الأتان، سيد البشرية، سيد الأولين والآخرين، أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. يقولن لها والله إن لأتانك هذه لشأن، ده ليها شأن، ده ليها حكاية، ده حاجة عجيبة جدا. مش هي دي اللي جاية معانا وكل شوية نشتكي منها مش قادرة تمشي؟ لهم آه والله إنها لا هي هي. عرفت كله حاسس إن في حاجة، الحاجة دي اللي هي حبيبنا، حبيبنا عليه الصلاة والسلام. شيلاها حليمة على في حجرها راكب فوق الأتان. عناية الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول لشيء كن فيكون، يعجزه شيء؟ أبدا سبحانه. ادي الأتان بقت ماشية كل شوية ولا أربعي علينا بالراحة علينا يا ابنة أبي ذؤيب، بالراحة شوية شوية مش قادرين. إلا كانوا كل شوية وهم جايين إيه يلا شدي حيلك شوية يلا، عشان لا دلوقتي لهم إيه يقولوا استنينا شوية مش قادرين. تقول فلما وصلنا إلى أرض بني سعد، تقول والله ما أعلم أرضا من أرض الله هي أجدب من أرضنا. ما فيش فيها حاجة خاص، لا زرع ولا شتاء ولا مطر ولا نبات ولا، خلاص رجعت ورجع ومعها يعني هذا الرضيع المبارك عليه الصلاة والسلام. تقول فكان الرعاة يرعون، ياخدوا الغنم كده يروحوا فكانت غنمي تسرح ثم تعود شبعا لبنا، غنمي ترجع شبعانة واكلة وشبعانة ومليانة لبن، وبقية الغنم ترجع جائعة ليس فيها قطرة لبن ولا نقطة. حتى قال بنو سعد لبعض ويحكم أرسلوا رعاتكم إلى حيث ترعى غنم حليمة، شو الغنم بتاعتها بيروح تسرح فين وترعى فين، وبعثوا الغنم بتاعكم معاه. فبدأوا يبعثوا الغنم مطرح الغنم بتاعت حليمة ما بترعى بالليل في الميزة ترجع الغنم كلها جعانة وما فيش نقطة لبن إلا غنم حليمة رجع شبعانة ومليانة لبن. يبقى السر فين؟ في المرعى عند حليمة في البيت، عند حليمة في البيت. البركة من الله، عناية الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضحة جدا مش كده؟ كل اللي يقرب من النبي يعرف انه مبارك فتحت خير. كان سيدنا عيسى قال وجعلني مباركا ايه اينما كنت، اي مكان يحل فيه البركة تحل بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم بركته اعظم، في اي مكان النبي توجد فيه البركة تحل على ايه على الناس. عرفت؟ فهذه حليمة شافت البركة، فكانت حريصة جدا. كانت بتردع بقى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فكانت يشب شبابا لا يشبه بقية الغلمان، يعني يرضع بيكبر بسرعة أكبر من اللي في سنه. بركة من الله سبحانه وتعالى. في سنتين بتقول أصبح غلاما جفرا، غلام كده أكبر من اللي في سنه. وبعدين خلاص بقى وقت العودة أغف، فرجعته لحليمة تاني وقعدت تقول لها أنا خايف عليه من الوباء بتاعت مكة. طبعا سؤال، يعني أهل مكة ليه كانوا بيبعتوا الرضعاء برا يرضعوا برا؟ خوفا على الأطفال من الوباء، في جو صحي هناك في الصحراء ينطلقوا ويجروا جو صحي. كان بني سعد دول كانوا مشهورين بإيه؟ بالبلاغة، فصاحة، قوة اللغة. فالغلام أو الطفل يتعلم اللغة وهو صغير، يتعلم الألفاظ والتعبيرات القوية الفصيحة البليغة، إن ألفاظ هيسمعها هناك كتير، دول من أبلغ القبائل. فروح يتعلم اللغة وكمان عشان الصح والعافية، فيبعثوا أولادهم ترضع في بني سعد. بعد سنتين رجعته حليمة لأمه آمنة، ولكن كانت حريصة جدا عليه. فقعدت تقول لأمنة أنا خايف عليه من الوباء، ولسه كمان طب رجعيه كمان ياخد تربية تانية يتعلم اللغة والصحة. قول قعدت تلح عليها حتى وافقت آمنة أخيرا. طبعا حليمة تفتكر تفرط في النبي صلى الله عليه وسلم، ده البركة عندها ملهاش حدود، الدنيا كلها شهدت ان الاحوال عند حليمة غير الاحوال في اي مكان تاني. وهي عارفة ان الاحوال دي من ساعة ما خدته، من اول ما خدته صدرها نزل عليه باللبن. وشوف التعبير بتاعها بتقول ايه، فلما وضعته في حجري اقبل عليه ثديايا بما شاء الله. يعني سبحان الله، كأن صدره هو اللي اتدلدل، هو اللي عايز ينزل، كأن الصدر عايز ينزل يرضع النبي صلى الله عليه وسلم. الله، لا إله إلا الله، اشتياق مش كده؟ كأن السدر عارف ده سيد البشر، هو ده أكرم الخلق على الله، فعاد يساهم ويساعد ويتدلدل، هو اللي يميل عليه عشان يرضعه. شفت؟ فشافت بركة كبيرة جدا، فكانت حريصة جدا، قعدت تلح على أمه لحد ما وافقت أخيرا أن هي إيه؟ إنه يرجع معها. راح خدته رجع. طبعا عند حليمة صحراء في خيام، وفي بقى الانطلاق، في غنم وفي فالناس، كان يلعب مع بقية الأولاد، أولاد حليمة وأولاد القبيلة. حليمة عندها ثلاثة، عبد الله اللي هو النبي بيرضع ايه معاه دلوقتي، وعندها الشيماء دي البنت الكبيرة اللي كانت أحيانا بنيابة عن أمها ايه تتقوم على شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حذافة صغيرة النبي يلعب معهم ومع أولاد القبيلة. في يوم من الأيام النبي يتأخر عليه الصلاة والسلام، يوم حر، فراحت حليمة تجيبه، الدنيا حر راحت تجيبه. وهناك النبي مع الشيماء صغيرين منطلقين، فحليمة تقول لها الحر، أما وجدتم شدة الحر؟ مش حاسين بالحر؟ فقالت الشيماء إن أخي هذا لم يشعر للحر بشدة، ما حسش بالحر. قالت حليمة ولما؟ قالت رأيت غمامة تظلله، أينما ذهب ذهبت معه. في غمامة كده فوق يجري كده يروح كده، الغمامة وراه ما حسش بالحر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه عناية الله، هذه عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام. النبي كبر ويلعب مع الأولاد، وفي يوم من الأيام بيلعب مع الأولاد وبعدين بيلعب مع الشيماء فعضها، عضها، العضة دي كانت بركة عليها وعلى كل القبيلة، على هوازن زي ما هنحكي بعد كده في غزوة هوازن بعد سنين طويلة بعد الهجرة سنوات طويلة جدا. وقعوا في الأسر، غزوة حنين هوازن، وقعوا في الأسر كتير، أعداد كبيرة جدا وقعوا في الأسر. فواحد من ضمن الناس كده لأن أنا معدي فقال له أبيات شعر كتير، معناها أن احنا إيه، احنا أخوالك من الرضاعة، احنا أخوالك من الرضاعة، رضعت عندنا وانت صغير وإحنا أهلك من الرضاعة وإحنا قريبك من الرضاعة. فسأل مين دول، عندكم مين؟ فقالوا عندنا الشيماء أختك. فطلعت الشيماء فالنبي صلى الله عليه وسلم فرش لها كده الرداء، أختي من الله. قال لها في بيني وبينك علامة، لو قلتيها يبقى أنت الشيماء، أنا فاكر العلامة دي. قالت نعم، عضة عضتها لي وأنت صغير. قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، اللي يخصني وانا قريبي لكم. وقال المهاجرون والأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نبقى لرديت عليه خلاص، بعد ما كانوا سبي حيبوا حيبوا أحرار ورجعوا النبي رجع لهم أموال. شفت العضة بركة برضه، أي حاجة من النبي بركة عليه الصلاة والسلام. ده احنا جماعة ربنا أكرمنا ان احنا جعلنا من أمة النبي محمد، احنا ربنا انعم علينا نعمة عظيمة جدا، ده احنا في نعمة كبيرة جدا، ربنا اختارنا من بين الامم وجعلنا من امة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعمة عظيمة جدا، نعمة كبيرة جدا يا جماعة، ناس كتير جدا مش عارفين قيمة هذه النعمة. هذا اطهر الخلق واشرف الخلق واحب الخلق الى الله، ربنا جعلنا من امته من اتباعه، يا لها من نعمة. نسأل الله ان يحشرنا معه تحت لوائه، تحت لوائه، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يرزقنا صحبته في الجنة والقرب منه في الجنة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحيينا على ملته وأن يتوفانا على سنته وأن يجعلنا من الداعيين إلى هديه وإلى سمته وإلى سنته عليه الصلاة والسلام. أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة، النبي كبر بيكبر، وبعدين في يوم من الأيام وقع حادث شق الصدر الأول، وهذا الحدث مذكور في الأحاديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا مع الغلمان إذ جاءني رجل، في رواية أخرى صحيح جاءني رجلان، جاءني رجل فأضجعني لقفاي وشق عن صدري وبطني، معه طست من ذهب فيه ماء، فاستخرج قلبي واستخرج منه علقة سوداء، فقال هذا حظ الشيطان، ثم غسله بماء مثلج ماء زمزم وغسل بطني، ثم أعاده مكانه، ثم لأمه، لأمه يعني خيطه. يقول أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الغلمان إلى أمي فقالوا لها قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت مسرعة فرأوني وأنا منتقع اللون، منتقع اللون يعني لونه باهت، عملية عملية وفتحه لونه باهت. فأخذت هذا الحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم، والنبي قال كنت مع الغلمان، مع الغلمان هو عند حليمة. فجاءت أمي اللي هي الظئر اللي هي المرضعة يعني. إنها بتكلم عن القصة دي. وفي رواية أخرى برضو لها إسناد جيد قوي إن النسلم جعلوا رجلين اللي هم الملكين ونيموه على ظهره على قفاه وشقوا صدره وبطنه واستخرجوا القلب واستخرجوا منه العلقة السوداء هذه لحظ الشيطان وغسلوا القلب بماء زمزم ماء مثلج وغسلوا البطن أيضا ثم عادوا القلب مكانه ثم لأموا الصدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت أحدهما يقول للثاني الآخر زنه بعشرة من أمته. يقول فوزنني فرجحت عليهم فسمعت يقول زنه بألف من أمته من أمته. قال فوزنني بألف فرجحت عليهم قال زده قال دعه فلو وزنته بأمته كلها لرجح عليه. لو جت أمه كلها يتقل عليهم شفا. فكلمة أمته إيه إنه يفكرها من سيدنا أبو ذر كان بيسأله إن إيه بدء النبوة فحكى له عن موقف الموقف ده وقال له إن بعد الموقف ده كأني أعاين الأمر كأني شايف الحقائق بقى اللي الناس مش شايفينه أنا بشوفه من بعد الحادث ده. شو حاجات غير بقية الناس. تهيئة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام تهنئة تهيئة إعداد عناية تربية. علم بعد حدث شق الصدر الأول ولما الغلمان راحوا للضئف للمرضعة ولا قتل محمد وجيت ولقيته منتقع اللون الحمد لله ما قتلش ولا مات الحمد لله فخافت هي ما تعرفش الملائكة ولا تعرف حاجة لأنه النبي عليه الصلاة حكى لها قالت له ما الخبر فقال لها جالي رجلين ونيموني وفتحوا لي وطلعوا قلبي وطلعوا منه حاجة ورموها وغسلوه ورجعوه تاني وخيطوا هي ما تعرفش الملائكة ففكرت في الشيطان شياطين فقالت لزوجها فقال لها خايفين عليه بقى يحصل أي حاجة نرجعوا الأمه تاني فمرجعين الأمه فلم يروا آمنة لم تفاجأ إلا بحليمة وزوجها يعيدان إليها محمدا صلى الله عليه وسلم ما الخبر حليمة آمنة ما شأنك يا ضئف وقد كنت عليه حريصة أنت اللي كنت ماسكة فيه جامد جدا أنت النهاردة اللي جايباه إلا حصل قالت أدى الله عنا وقضينا ما عليه كان عليها ديون أدى الله عنا وقضينا ما علينا الحمد لله عشان حاجة وقد خفنا من الحدثان يحصل حاجة والتلف فأرجعناه إليك. قالت ما ذاك شو ده ما هذا بالأمر أصدقيني يا ضئر وما زالت عليها حتى قصت عليها الخبر آمنة أقول لها إيه الخبر ليه مرجعاه ليه رجعتي لحد ما حصل معاه كذا كذا كذا. قالت آمنة وخفت عليه قالت نعم خفت عليه من الشيطان. قالت آمنة كلا والله ما للشيطان على ابني سبيل إن لابن هذا لشأن ده هيبقى له شأن. إيه هو الشأن ما يش عارفاه بس قالت لا الشيطان مش ما سيطرش على ده ولا يأذي ده. ألا أخبرك بخبره قالت نعم. قالت رأيت حين حملت به نورا خرج من بطني أضاء ما بين المشرق والمغرب وما شعرت بتعب لما علقت به ولما ولدت وقع وقوعا ما يقعه الغلمان وقع من بطني بطريقة ما حدش يعرفها ولا حد شافها. لقد وقع ويداه معتمدتان على الأرض كأنه في وضع السجود رافع رأسه إلى السماء كأن القابلة خد إيدين القابلة وإيه المولدة خد إيديها ونزل خد إيديها ونزل وقع وقوعا لا يقع الغلمان نزل عليه الصلاة والسلام. وقتها برضو شفت في الليلة دي نور أضاءت له أضاء إلى الشام حكيت لها لا ابن ده ما عرفوش سبيل، انما طالما مراجعه يبقى ايه خلاص. ورجعت حليمة السعدية وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى جوار امه، بقى في حضانة امه ويعيش مع امه. ترى ماذا حدث له مع امه؟ احداث مواقف، واحنا بنتكلم عن حياة النبي واحداث تتعلق بالنبي نشوف منها عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، نشوف منها رعاية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، نشوف قدرة الله وقوة الله واسماء الله صفات الله تبارك وتعالى، ونشوف منزلة هذا النبي عند رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا يجعلنا نستشعر نعمة الله علينا، فضل الله عز وجل علينا، فنذكر الله ونحمده ونشكره على ما من به علينا من نعمة الإسلام والإيمان. نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه ومن أحبابه، وأن يحيينا على ملته، وأن يتوفانا على سنته، وأن يجعلنا من الداعين إليه وإليها. نسأل الله أن يرزقنا صحبته يوم القيامة، وأن يحشرنا تحت لوائه لواء الحمد، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يرزقنا في الجنة صحبته، اللهم ارزقنا في الجنة صحبته، اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.